حكم إعطاء من يريد الزواج وهو عاجز لفقره هل يعطى من الزكاة؟ أجبتم على ذلك. ما سمعت بحي. سمعت بالتعليق أنه من أهم المهمات أن يعطى من الزكاة. حتى يتزوج. إذا زوج الأب ابنه الأكبر وبعد وفاة الأب هل يتزوج الباقون ممن لم يتزوجوا من التركة أسوة بمن تزوج قبل وفاة الأب؟ أم كل يتزوج من نصيبه من التركة؟ هذا يرجع الحاكم ينظر فيها، لأن هذا تختلف فيها تفصيل. لابد إذا كانوا يرغبون يتصلون بالحاكم يحكم بينهم اللي تزوج قبل واللي بعدين، أو يستمعون. والحمد لله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.